الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 34، البارحة قلنا 34، وقد كان هذا خطأ مني، إنما البارحة كان 33، والذي أوقعني في هذا الخطأ أحد الإخوة قال لأننا قلنا 32 وهو كان 33. وعلى كل، فهذا هو اللقاء 34 إن شاء الله. الدرس الماضي البارحة كان الكلام حول ماذا؟ حول مضامن وتلخيص لعقيدة غلاة المرجئة، وأيضا لم نغفل بعض ما يذكر في عقيدة المعتزلة، وهي الواسطة المعروفة، أن يكون بين الواسطتين، منزلة بين المنزلتين، الواسطة المعروفة عند المعتزلة، وهي المنزلة بين المنزلتين، لكن في الحكم اتفقوا مع الخوارج، فهو مخلد في النار لا تلحقه شفاعة الشافعي. ووقفنا على ماذا؟ الحكم الدنيوي عندهم لا هو مؤمن ولا هو كافر، يعني فاسق، منزلة بين المنزلتين. الآن عندنا الواقفة، وقد أشرنا إلى أن مسألة الواقفة كانت حتى في ماذا؟ في مسألة القرآن، خلق القرآن، ولهذا هناك من ضلل أمير المؤمنين في الحديث البخاري، هناك من كفره، بعضهم طبعا لسوء فهمهم أو لكونهم ضيقي الأفق لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم، أو حسدا من عند أنفسهم. وقصة يحيى الذهلي معروفة، وأيضا قصة بعض مناوشيه، وسبحان الله البعض طعن فيه دون أن يعرفه، وكما يقول محدث المعاصرة حجاب حتى في زمانه. فاليوم إن شاء الله عندنا المسألة الواقفة، الواقفة في ماذا؟ في مسألة العقاب وفي مسألة الوعيد. سبق أن ذكرنا بأن غلاة المرجئة يقولون لا يمكن أن يعاقب أحد من أهل القبلة، لا يمكن بتاتا، مهما أجرم ومهما ارتكب من الكبائر والموبقات والمقحمات. ثم أيضا قلنا من هذه الناحية شابه ابن عربي وبعض فلاسفة الصوفية وبعض غلاة الصوفية. واليوم عندنا مسألة الواقفة. إذا طائفة تقول لا يمكن أن يعاقب الله أحدا من أهل القبلة مهما ارتكب من الموبقات، هذه الطائفة الغالية التي ذكرنا البارحة. اليوم الطائفة الواقفة، ما معنى الواقفة؟ أنهم قالوا لا ندري، نتوقف، لا نقول بأنهم يحاسبون ولا أن نقول بأنهم لا يحاسبون، ونقول هل يدخلون النار أم لا يدخلون. لذلك قالوا لا ندري هل يدخل أحد من أهل التوحيد النار أم لا، لا ندري. فلذلك بما أننا نشك وليس لنا علم في المسألة، فماذا نفعل؟ نتوقف، يعني لا نقول بأنه سيعاقب ولا نقول بأنه لا يعاقب، لأن ما عندنا دليل على أن أحدا من أهل القبلة سوف يعاقب وسوف يعذب. وطبعا هذه عقيدة فاسدة، وهذه الطائفة أيضا كفرها العلماء، هذه الطائفة أيضا كفرها العلماء. أما غلاتهم، غلاة المرجئة اللي هما أغلى من هؤلاء، ماذا قالوا؟ قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، مستحيل أن يدخل، حتى ولو فعل جميع الموبقات، حتى ولو كان يستحلها، حتى ولو كان يستحلها. فلذلك هؤلاء غلاة المرجع. لكن السؤال مطروح، هل ذكر العلماء أحد من الأئمة المشهورين بالعلم والفضل والزهد والورع والعمل والجهاد وإلى غير ذلك بأنه من هذه الطائفة أو مفتي لهذه الطائفة أو مرجع لهذه الطائفة؟ هل يوجد في كتب الرجال أحد يعني من أهل العلم يشار إليه بأن هذا الذي يفتي لهم أو هذا من هذه النحلة ومن هذه الطائفة؟ هل ذكروا أحدا؟ الجواب لا، لم يذكروا أحدا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وأما ما يذكر عن غلاة المرجع أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهورا، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم، لا نعرف قائلا مشهورا يعني منسوب إلى أهل العلم يذكر عنه هذا القول، يذكر عنه هذا القول. معنى أنهم لم يعرفوا شخصا بعينه من أهل العلم أو منسوب لأهل العلم، بل ها الفضل وبل ها العبادة وبل ها الورع وبل ها وبل ها، لا نعرف أحدا من أهل العلم قال بقول الغلاة. إذن هذا له ارتباط بما سبق، ولذلك تكلمنا عليه الآن، والدرس له ارتباط، لازل له ارتباط بالدرس السابق. أيضا من المسائل التي ينبغي أن نعلمها أن المرجئة وبما فيهم حتى الأحناف أو كثير من الأحناف، حتى نكون دقيقين في العبارة، كثير من الأحناف قالوا ماذا؟ قالوا بأن الاستثناء في الإيمان لا يجوز، قالوا الاستثناء في الإيمان لا يجوز. لاحظ أنهم لا يقولون بالاستثناء في الإيمان، وعلى رأسهم المرجئة. المرجئة قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان. وما معنى الاستثناء في الإيمان؟ بل وليس المرجئة فحسب، حتى المعتزلة قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان. لا يقول أنا مؤمن ثم يستثني ويقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا فيه إيش؟ فيه استثناء. ولماذا منعوا الاستثناء؟ لماذا منعوا الاستثناء؟ لأن قالوا الاستثناء عندهم شك، ما دام تقول إن شاء الله معناه أنك تشك في إيمانك. ولذلك وهذا القول في الحقيقة لا يلتفت إليه، لأنه يجوز الإنسان أن يستثني ويقول إن شاء الله لا بأس، أما أن يقول بأنه لا يجوز فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الاستثناء ليس بالضرورة أن يكون شكا، ليس بالضرورة، مفهوم؟ هذا هو. قالوا بأنه لا يجوز الاستثناء، لكن أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا يجوز الاستثناء. والمرجئة والمعتزلة ماذا قالوا؟ لا يجوز الاستثناء. لماذا؟ ثم عندهم قضية أخرى سبق أن أشرنا إليها، هل الإيمان إيمان الناس جميعا عند المرجئة ينقص بالمعاصي أم لا ينقص؟ لا ينقص ولا يتفاضل. نعم، ولا يتفاضل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم عند المرجئة باق على أصله لا ينقص في درجة واحدة. من قال بهذا؟ المرجئة، لا ينقص أبدا. فإذا سئلتم لماذا أو ما برهانهم أو ما حجتهم أو على ماذا بنوا في كون الإيمان على درجة واحدة لا ينقص، الجواب قولوا بأنهم بنوا على أن الإيمان هو مجرد التصديق ومجرد الاعتقاد الجازم. فإذا كان مجرد التصديق ومجرد الاعتقاد الجازم هل يتغير؟ الجواب لا يتغير. ولذلك الإيمان لا يتغير ولا ينقص، ولا ينقص، لأنهم قالوا الذي ينقص شرائع الإسلام، إنما نقصت شرائع الإسلام وليس الإيمان. قال لأن الإيمان شيء، وطبعا لأنهم لا يرون أن العمل داخل في الإيمان، لا يرون أن العمل داخل في الإيمان، فلهذا السبب العلماء قالوا بضلاله. هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون الآن؟ طيب، ولذلك قالوا بماذا؟ قالوا بضلالهم، وطائفة منهم كفروهم، طائفة منهم كفروهم، قالوا لأن الإيمان هو مجرد التصديق ومجرد الاعتقاد. هل سيحدث فيه تغيير؟ لا. هل سيحدث فيه نقص؟ لا. إنما النقص يقع في ماذا؟ في شرائع الإسلام. النقص يقع في شرائع الإسلام، وهذا قول أيضا للجهمية، هذا قول قال به الجهمية، وهذا قول أيضا قال به من؟ المرجئة الغلاة. وكل من سلك سبيلهم عندهم على أن الإيمان ماذا؟ لا ينقص في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة، لأنه مجرد التصديق، ومجرد التصديق لا ينقص، إنما الذي ينقص شرائع. وهذا طبعا قول باطل، هذا قول مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، ومخالف أيضا بالدرجة الأولى لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع السابقين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربنا عز وجل في آيات كثيرة ستأتيكم إن شاء الله في المتن في صحيح البخاري من ذلك، إنما المؤمنون، يقول ربنا عز وجل في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا العمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم، فإذا المعنى أن العمل داخل في الإيمان. هذا باختصار الاختصار. هناك تقسيم آخر للمرجئة الغلاة، فلو دخلنا فيه لربما نبقى فيه، لذلك لخصت لكم الأهم من معتقد المرجئة، من معتقد المرجئة، ولخصت لكم تعريفهم للإيمان وما ينبني عليه، وما ينبني عليه. والآن تلخيص عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا في الإيمان؟ قالوا الإيمان قول وعمل، وزاد بعضهم سنة ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويجوز أن تقول يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والعمل عند جمهوري أو كثير من العلماء، العمل قسموه إلى قسمين، منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. إلا أن لاحظوا على أن هذا التقسيم لم يكن معروفا، وإنما أحدث بعد أن وقع ما وقع، وبعد أن صدرت أقوال من المرجئة. فهناك من قال، لاحظوا الخوارج ماذا يقولون في العمل؟ كله شرط صحة. فلذلك عندهم أن من ارتكب كبيرة كافر، وهذا قول فيه زيغ وغلو. والمرجئة عندهم الإيمان العمل شرط كمال، يعني أنت تلفظت بكلمة لا إله إلا الله لا يكفي بعد ذلك، عملت أو لم تعمل لا يضر مع الإيمان معصية ومهما كانت هذه المعصية. ولكن هذا القول أيضا كيف هو؟ هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه. ولذلك يقولون، لاحظوا عبارة تسمعونها كثيرا، يقولون أهل السنة وسط. وسط ماذا؟ وسط ماذا؟ عندما يقول أهل السنة وسط، نحن أمة الوسط، ماذا يقصدون بهذا؟ يعني بين الغلو وماذا؟ وعكسه، بين الخوارج والمرجئة. نقول منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال، نأخذ من هؤلاء ونأخذ من هؤلاء، وأن لا نجعل كل قسم أخذناه منهم مستقلا بعينه، وأن لا نقول بأنه كله شرط صحة، ولا نقول أيضا كله إيش؟ شرط كمال. لكن هناك مشكلة، لأن قالوا منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. الخوارج قالوا كله هو شرط صحة، المرجئة قالوا كله هو شرط كمال. وللأسف وقع في هذا كثير من العلماء الكبار والفطاحل، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر صاحب الفتح الموسوعة العظيمة وصاحب اللسان، لسان الميزان، فالميزان بدون لسانه لا يعتبر شيئا، وصاحب تهذيب التهذيب، وصاحب الكتب القيمة، ويكفي كتابه النخبة، نخبة الفكر، النخبة، نخبة الفكر، يعني اختار الأفكار. حتى قال بعض العلماء كان يعني في النوم تأتيه فكرة ويقوم، وعنده ماذا؟ وراقه، وعنده خادمه، ويقوم ولا يوقظه، ويراه قد يعني أضرم النار، أو يعني ما شاء الله أوقد السراج، فيقول هل لا أيقظتني؟ فيقول لا، أنت شاب صغير، نعم. فيكتب الفكرة التي تأتيه وتخطر في باله، حتى خرج بهذه السيرة من، لا أقول من بين فرث ودم، ولكن خرج ما شاء الله تبارك وتعالى. إيجاز في العبارة، حتى في بعض الأحيان الإيجاز يصل إلى درجة الغاز، وأيضا علو في الأسلوب، وأيضا جمع ماذا؟ جمع ما تفرق هنا وهناك وهنالك. فالشاهد عندنا أن الحافظ ابن حجر عنده كتب قيمة وإمام الأئمة، ويقال على أنه شرب ماء زمزم بنية أن يصل درجة الذهبي، فوصلها من جهة ماذا؟ من جهة معاني الحديث، لا من جهة الرجال. ويقال أيضا الرجل كان آية في الحفظ، ويقال أيضا كان رأسه كبيرا، وكما يقول كما نقول دائما صاحب الرأس الكبير يا عالم يا ظالم. إذن طبعا معنى أنه عالم، إما أن يكون عالما وإما أن يكون ظالما. فإذا إذا كان عنده رأس كبير انظر إليه، إما أن يكون عالما وإما أن يكون ظالما، ما في علم إذا ظالم، وليس بالضرورة أن يكون كذلك. المهم الشاهد عندنا أن الحافظ ابن حجر قال بأن العمل شرط كمال، لأن العمل شرط كمال، ولكن لا يقال بأنه أشعاري. نقول وافق الأشاعرة في هذه المسألة، لأنه لما الأشاعرة عندهم أول ما يجب على الإنسان مش إفراد الله بالعبادة، النظر أو الشك، لكن هو قال أول ما يجب على الله عز وجل التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فإذن هنا افترق عليهم، فلذلك نقول وافق، كما وافق الإمام النووي، وكما وافق ابن الجوزي، وكما وافق أيضا الشوكاني، وكما وافق أيضا من أنا قلت ذكرت النووي، النووي وغيرهم كثير، والقرطبي، إن هؤلاء كلهم، والبيهقي، كلهم أئمة كبار فطاحل، ومع ذلك وقع فيه منهم هذا، ويقول بأن العمل شرط كمال. فلذلك لا نتسرع ونقول كل من قال بأن العمل شرط كمال بأنه من الغلاة المرجئة أو شيء من هذا القبيل كما يقول بعض الشباب، فهؤلاء أئمتنا. طبعا لا يمكن الواحد أن يقرأ الكتب، كتب الحديث، ولا يمر على بال من وعلى بيت من؟ بيت الحافظ ابن حجر، النخبة أو اللسان أو التهذيب أو الفتح، أو الفتح، مستحيل. كذلك لا يمكن الإنسان يقرأ صح مسلم دون أن يمر على المنهاج، ودون أن يقرأ الفقه الشافعي، ولا يمر على ماذا؟ على المجموع، وهكذا. فإذا نقول على أن الصحيح أن أهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج، بين المرجئة والخوارج. فأهل السنة يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فلذلك لخصوا تعريف أهل السنة والجماعة، وإن كان أنا عندي إن كان لي كلمة عندي إن كان لي، فأنا قلت ومرة ذكرت هذا وأثرت هذا مع أحد شيوخنا فوافقني، وتأملوا لعلكم توافقوني، تأملوا. ولهذا ممكن أن نقول، لأن هذه المسائل كلها لم تكن معروفة عند السلف، مسألة جنس العمل، ولكن اضطروا إلى ذلك الآن، اضطروا إلى ذلك. في زمن الصحابة لم يكن معروف هذا، لأن ما كان فيه من ينكر، لكن اضطروا إليه عندما ظهرت فرق ضالة أرادت أن تميع الدين وأن ترقعه وترققه. فلذلك لاحظوا معي، قفوا معي وقفة قبل أن نذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قفوا معي وقفة، عندنا الشرط وعندنا الركن، ركزوا معي جيدا، عندنا الشرط وعندنا الركن. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل لأن هذا كان معروف، يعني عندما درسنا القواعد الفقهية ذكرنا الشرط في اللغة معناه العلامة، وذكرنا أمثلة على ذلك الآيات والنصوص، فقد جاء شرطها وعلامتها، قال أخبرني عن أمارتها وعلامتها. فلا يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، كما هو معروف عند الفقهاء، هذا كله لا يهمنا، إنما الشرط والركن. لاحظوا الشرط والركن، إذا فقد الشرط فقد المشروط. مثلا خذوا مثلا الصلاة، الصلاة الطهارة شرط ولا مشروط؟ شرط. هل يمكن أن تصلي بدون طهارة؟ بدون ضرورة طبعا. أما إذا فقدت الماء وكنت مصلوبا أو شيء من هذا القبيل ولم تجد أين تتيمم، تصلي بدون طهارة. ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال يحكين مذهب المعروف عند المالكية. فإحنا نتكلم على ماذا؟ على حالة ضرورة. هل الواحد إذا صلى، بل إذا صلى بدون طهارة عند الأحناف يكفر إذا تعمد، قال لأنه كأنه رد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، على جهة الوجوب، ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني مفتاح الصلاة الطهور، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا ها لا صلاة إلا بطهارة، أو حديث هكذا، لا يقبل الله عفوا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. وقال أيضا لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وغير ذلك من النصوص المعروفة يعني في الصحاح والسنن والمساند والمعاجم والأطراف. فقالوا يكون قد رد هذا وبه كفر. فإذا ولذلك قالوا إذا فقد الشرط فقد المشروط. فلهذا العلماء قالوا التوحيد شرط، شرط، والعبادة لا يمكن أن تعبد الله يعني أن تصوم وأنت لازلت كافرة إلا في مسألة الصلاة. مسألة الصلاة قال العلماء إذا صلى فهذا دخول في الإسلام، توضأ وصلى هذا دخول في الإسلام. لكن إذا صام أو زكى هو لم يتلفظ الشهادتين، هذا لا يعتبر دخول في الإسلام. طيب إذا الشرط ضروري، إذا فقد الشرط فقد إيش؟ المشروط. والشرط قسمناه سابقا إلى ماذا؟ إلى قسمين، شرط صحة وشرط وجوب. شرط صحة وشرط وجوب. ولكن يقول أيضا شرط أداء، لا يهمنا الآن، شرط صحة وشرط وجوب. شرط صحة وشرط وجوب، ما معنى شرط صحة؟ شرط صحة بحيث إذا اجتمعت بعض القيود التي يذكرها الفقهاء صحة العبادة، وشرط وجوب إذا اجتمعت وجبت العبادة. هذا معنى، يعني ألخص لكم مسألة لتفهم. شرط صحة إذا اجتمعت صحة الطهارة، صحة العبادة، وشرط وجوب إذا اجتمعت وجبت. مفهوم هذا؟ طيب أعطني مثال شرط وجوب أو شرط صحة. أعطني شرط بصفة عامة، البلوغ. أعطني مثال آخر، هذا البلوغ للتكليف، دخول الوقت شرط. طيب أعطني مثال آخر. لاحظوا عندنا قاعدة نفرق فيها بين الركن والشرط، ركزوا معي جيدا. الركن ما كان داخلا في ماهية وذات الشيء. سمعت محمد؟ الركن ما كان داخلا في ماذا؟ في ماهية الشيء. ماهية الشيء، ركز معي جيدا، الماهية يعني الحقيقة. مثلا عندما نقول، لاحظوا عندما نقول الفاتحة فرض، داخلة في ماهية الشيء ولا لا؟ داخلة في الصلاة ولا غير داخلة؟ لأن الصلاة حقيقة شرعية، ما هي ذات. عندما نقول الركوع فرض، ركن وفرض شيء واحد، هل الركن داخل في ماهية الشيء ولا لا؟ داخل في ماهية الشيء. لكن عندما نقول شرط، داخل في ماهية الشيء ولا خارج؟ خارج من ماهية الشيء، كالطهارة مثلا. لكن يبقى هنا استقبال القبلة داخل في ميت الشيء وهو شرط. أجاب العلماء على هذا قالوا بأنهم أرادوا شيئا زائدا وليس وقوفا فقط، أرادوا شيئا زائدا فلذلك يقال له ركن. أما استقبال القبلة يعني مجرد وقوف، فهما أرادوا شيئا زائدا على ماذا؟ على الوقوف، كالفاتحة وكالركوع كالانتقال أو كالقيام نفسه، القيام يعني لأجل الفاتحة أو الرفع من الركوع أو القيام من التشهد الوسطى أو شيء من هذا القبيل، مفهوم هذا؟ فإذا الآن فهمتم صفا الفرق بين الركن والشرط، أن الركن داخل في ماذا؟ في ماهية الشيء، والشرط داخل في ماذا؟ داخل ولا خارج؟ خارج عن ماهية الشيء. فهمتم الآن هذا؟ وشمس محمد فهمتم حتى أنا، لأن هذه عملت مقدمة وتطئ لأصل إلى شيء آخر، ها؟ هذا طعم فقط لأصطادكم، هذا طعم. لاحظوا عندنا الركن عندنا الشرط، الركن عفوا الشرط يكون داخلا في الماهية أليس كذلك؟ لا خارج الماهية. الركن داخل، لا الشرط شرط خارج الماهية والشرط داخل. لا خارج الماهية. الشرط داخل محمد. لا الركن داخل الماهية. أنا قلت لك الشرط أنت قلت نعم الركن داخل، ركزوا معي لأعرف هل فهمتم ولا لا. الركن داخل والشرط غير داخل، هذا صحيح؟ نعم. طيب نعم. والشرط إذن غير داخل. نعم. طيب فإذا قلنا الإيمان قول وعمل، فإذا قلنا بأن العمل شرط صحة، هل يكون داخلا شرط كمال أو شرط صحة؟ هل يكون داخلا في الإيمان أو يكون خارج؟ الشرط يكون داخل ولا خارج؟ الشرط يكون داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. فمن هنا أتي المرجئة، ومن هنا قال أيضا حتى الأشاعرة قالوا فهو غير داخل لأنه شرط وليس ركنا. فهمتم هذا؟ عثمان فهمت هذا؟ أنا قلت العمل، العمل الإيمان، الإيمان زائد العمل. هل العمل شرط؟ لأنهم قالوا شرط صحة، والبعض قال شرط كمال، والبعض قال منهما هو شرط صحة ومنهما هو شرط كمال. فإذا كان شرط يكون داخلا في الماهية ولا خارج؟ خارج عن الماهية. إذا كان خارج عن الماهية فإذا قول المرجئة كيف يكون؟ يكون صحيحا مع أن هذا غير صحيح. مفهوم الآن ولا؟ طيب فهمنا هذا؟ طيب إذا صحيح أن يقال العمل ركن، هذا هو الصحيح أن يقال العمل ركن وليس شرطا، إلا إذا قلنا شرط قلنا بالشرطية من باب الركنية. فهمتم كيف؟ فإذا إذا قلنا العمل داخل في الماهية هل يكون ركنا أم يكون شرطا؟ هل يكون ركنا أم يكون شرطا؟ إذا قلنا داخل، داخل في ماهية الشيء ركن ولا شرط؟ ركن. إذا العمل داخل ولا غير داخل؟ داخل. العمل داخل، مفهوم هذا؟ إذا نفهموا هذا ولعل إن شاء الله سنزيده تفصيلا أكثر. فهمت مصطفى؟ إذا من باب الشرطية والركنية ومن باب القواعد التي قرأنا ومن باب القواعد الفقهية المفهومة معنى أن العمل سيكون ركنا وليس شرطا، هو أكثر من الشرط، أكثر من الشرط. مفهوم هذا؟ ها؟ حتى لو قال البعض بأنه هو زاد على الشرطية بالقيد الثاني عندما قلنا شرط صحة، شرط صحة، فنقول يبقى الشرط خارج مع ماهية الشيء. فهمت عثمان؟ واش أنت ولا غير كتقول لي آه؟ يبقى أن الشرط خارج عن ماهية الشيء، لأن كل مرة أقول واش فهمت يقول لي نعم. مفهوم؟ نعم. طيب وإلا فمعروف على أنه كما سيأتي إن شاء الله في أدب الطالب أن الأستاذ ما ينبغي أن يقول لطالبه هل فهمت، إذا كان يستحي، إذا كان يستحي. أما إذا كان خصيبيا يقول لا، لأن إذا قال فهمت هو الذي يخسر، يقول ما فهمت والمقصود أن نصل إلى المضمون ولا يهم. مفهوم هذا؟ طيب إذن فأو عليه، فما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان قول وعمل وسنة، نحن لخصناه عندما ذكرنا لكم سابقا أقوال يعني كثيرة، الآن نلخصها ونقول قول وعمل وسنة ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينقص بالمعصية. ولذلك قال بعض السلف، وقد سمعنا هذا من بعض مشايخنا، كانوا يقولون أن نقول هكذا الإيمان قول وعمل وسنة ونية يزيد بالطاعة وينقص المعاصي دون أن نتدخل في ماذا؟ وأن ندخل في تفاصيل، ندخل في تفاصيل، لأن عندما تقول الإيمان قول وعمل وسنة يزيد بالطاعة وينقص المعاصي طبعا، وعند التفصيل تقول بالعمل ضروري، قال هذا يكفي. أما الدخول في التفاصيل قال هذا لم يكن معروفا عند أوائل من أهل السنة والجماعة، مفهوم هذا؟ طيب، وإنما هذا نشأ عندما أحدثوا المرجئة قولا في عقائدهم، وأحدث أيضا الخوارج قولا في عقائدهم. فإذا كان العمل من الإيمان، أن نقول العمل من الإيمان دون أن نذكر في التفصيل، دون ذكر التفصيل ودون ذكر التفاصيل، فنقول نعم هذا صحيح، لو لم يكن هناك فرق أحدث أقوال تخالف هذا العموم. ركزوا هذا، لو لم يكن هناك. ولهذا أنا أقول لكم مسألة، كثير من الأشياء في العقيدة لم تكن معروفة عند السلف الأوائل، ولكن عندما حدث ها؟ كلمة عقيدة نفسها، أي نعم كلمة عقيدة نفسها، كما قال محمد كلمة عقيدة نفسها لم تكن معروفة، ومسائل كثيرة بذاته لم تكن معروفة، لكن عندما وقع ما وقع من الخوارج والمعتزلة اضطروا إلى ماذا؟ إلى أن يقولوا بأن العمل من الإيمان، داخل في الإيمان. أما هم كانوا يقول العمل داخل في الإيمان دون ذكر التفاصيل، ولا سيما إذا قلنا بأن الركن داخل في ماهية الشيء والشرط خارج عن الماهية، شرط خارج عن الماهية، فيكون العمل فرضا، فيكون العمل فرضا. وعندما نحتاج للتفصيل ممكن نفصل، ممكن نفصل. هذا باختصار فيما يتعلق بتعريف الإيمان. هناك تنبيهات لا بد منها. التنبيه الأول، أن لا تظنوا أني أغفلت قول الإمام مالك، لأن جذبنا وجبذنا كلام في ذكر هذه الفرق، وسنصل إلى كلام الإمام مالك، لأنه نسب إليه المالكية ما لا يعتقد، نسب إليه المالكية ما لا يعتقد. فهناك تنبيهات، أو قل تنبيهاني. التنبيه الأول، ما هي الأشياء التي تدخل في الأعمال؟ ما هي الأشياء التي تدخل، أي مما يدخل في الأعمال التي تعتبر من شروط صحة التوحيد وتعتبر من شروط صحة الإيمان، ما هي الأشياء؟ الحقيقة ذكروا الصلاة، ذكروا الصلاة من الأشياء التي ذكر. لا يمكن أن يكون التوحيد صحيحا، لا يصح إيمان المرء إلا بها، قالوا الصلاة. فكل من ترك الصلاة فقد نقض التوحيد وخرج من الملة، كل من ترك الصلاة فقد نقض التوحيد وكفر وخرج من الملة. طبعا النصوص ذكرنا البارحة ما يكفي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر. لاحظ في الإسلام، لمن لا صلاة له لا إيمان، لمن لا صلاة له لا دين، لمن لا صلاة له. وإجماع الصحابة كانوا لا يرون ترك الشرك والكفر إلا الصلاة، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها العلماء. ومن أراد أن يتوسع أكثر فعليه بكتاب قدر تعظيم الصلاة، وهذا فعلا كتاب عظيم، كتاب عظيم، والحمد لله طبع موجود، مع كرامنا الله قرأنا في زنزانة حي دال بسجل المركز، فهذا كتاب جميل ينبغي أن يقرأه طالب العلم، لأن قدر تعظيم الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا فيه دليل على أنه لا فرق بين الشرك والكفر، على من يفرق لا دليل على ذلك من جهة الشرع، من جهة اللغة ممكن، يعني من جهة الشرع ليقول بأنه يعذر في الشرك ولا يعذر في، أو يعذر في الكفر ولا يعذر في الشرك أو العكس، هذا كله كلام لا أساس له من الصحة. على كل كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تركها فقد كفر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تركها فقد أشرك، في رواية أخرى فقد أشرك، فلم يفرق بين الكفر والشرك. وهناك نصوص كثيرة سبق أن ذكرنا لكم معظمها أو ذكرنا كثير منها. فترك الصلاة إجمالا هكذا خروج من الملة، وفيه أيضا انتفاء الإيمان. ها؟ فإذا فسدت فسدت سائر عملي. نعم. ولذلك هناك قرائن كثيرة يسميها العلماء القرائن الشرعية، القرائن الشرعية، وهي هذه القرائن هي التي تصرف الحكم على ظاهر عن ظاهره إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. ولكن أي قرينة في ترك الصلاة؟ ذكروا من القرائن حديث حذيفة مع صلة، وهذا بعيد. فذكروا أيضا فمن أتم ركوعها وسجودها، هذا يتكلم على الإتمام ولا يتكلم على الترك، يتكلم على الإتمام ولا يتكلم على الترك، هذا بعيد أيضا. فإذا ليس هناك نص شرعي عارض يصرف النصوص العامة في كفر تارك الصلاة إلى ماذا؟ إلى الكفر الأصغر. ولذلك سبق أن قلنا في شرحنا لكتاب ثلاثة الأصول لمحمد عبد الوهاب، ذكرنا أن شيخ ابن تيمية في الجزء السابع قال بأن من قال بأن تارك الصلاة ليس كافرا دخلت عليه شبهة الإرجاء، دخلت عليه شبهة الإرجاء. ولذلك لاحظوا قضية أخرى، إذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قالوا بأنه مؤمن عاصي، قالوا بأنه مؤمن عاصي، هذا متى؟ إذا كان يقول الصلاة واجبة ولكن الله يهدينا، هذه من علامات الشقاء، الصلاة واجبة. أما إذا كان ينكر هذا باتفاق المسلمين إنس وجن على أنه كافر خارج من الملة، ولهذا هذا الهواتف ينبغي أن تغلق دائما. إذا المفروض أن نكتب الإعلان هنا. طيب، إذن قلنا هؤلاء الذين قالوا الأئمة العظام الكبار قالوا بأنه مؤمن عاصي. ها؟ أما إذا قالوا جاحدنا هذا باتفاق، لكن إذا قالوا بأن أنا الصلاة واجبة لكن الله يهدينا، هذا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي قالوا إيش؟ قالوا مؤمن عاصي، لكن يبقى الحكم، معنى أنه تجري عليه أحكام الإسلام كلها، بحيث إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقبرة المسلمين ويورث، وبحيث إذا كان على قيد الحياة يجوز له أن يدخل إلى بيت الله الحرام، ويجوز له أيضا أن يكون وليا لابنته لأنه مؤمن عاص. أما على القول بأنه كافر لا ولاية لكافر على مسلم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب، إلا الصليبيين هذا شيء آخر، هذا جائز يعني في زمن العلفاء العلماء الذين يتناقضون، مرة يقولوا على أنه إني لا أستعين بمشرك، مرة يقولوا نعم جائز. على كل هذا استثناء المرجئة، هذا استثناء المرجئة. نعم، المهم الشاهد عندنا تجري عليه كل الأحكام، لكن الإمام مالك وغيره قالوا كلاما. الإمام مالك قال يستتاب ونتركه قدر ركعة ونأمره بالصلاة، إن صلى فبها ونعمت، وإلا قتل حدا لا كفرا. لاحظتم؟ يعني مثلا الشافعي والأحناف، الشافعي قال يعذر، يعذر، شنو هو التعذير؟ تأديب، ولأن التأديب إما أن يكون بالسجن، وإما أن يكون بالمال، وإما أن يكون حتى بالقتل. والتعزير في المال جائز أخذا وإتلافا عند جمهور الحنابلة، ولكن وإن كان المسألة فيها مقال، إذا كان الأئمة الأمراء السابقين ماشي بحال هذا. على كل، فالشاهد عندنا أبو حنيفة قال قول ينسب له بأنه يسجن، والشافعي قال يقلل له من الطعام ويعزر، لأن كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعزير فقط، كما هي معروفة القاعدة الفقهية المعروفة. قلنا له على قول الإمام مالك، حتى إذا قلنا بأنه مؤمن عاصي، إذا قلنا مؤمن عاصي طيب طبقوا معه ما قاله الإمام مالك. وسبحان الله ركزوا معي، كان المخابرة يركزون جيدا على مسألة الصلاة، ماذا تقول، هل هو كافر؟ فأنا رأيت أنهم يركزون، كل واحد يدخل للتحقيق معي إلا ويركز على كفر تارك الصلاة، يركز على كفر تارك الصلاة، وش هو كافر ولا غير كافر. فإذا قلت غير كافر يقول لك النصوص تقول بأنه كافر، وإذا قلت بأنه كافر يقول لك لا، إذا كان كافر سيقتله الشباب، يعني فيخلطونها وشيء بالشيء. ولهذا ما رأيت شيئا أنجى للإنسان مثل الصدق، مثل الصدق، بين عقيدتك ولا تخف، أن ما هو مقدر عليك سيكون لا محالة، ولو كان مع ضعفك ومع ما إلى آخره. فسبحان الله سيكون سجنك نعمة، لأن السجن هو المكان الطبيعي. فمتى؟ في الأمة المستعبدة. وقد يكون السجن أيضا كما قلت لك نقمة، وقد يكون نعمة، وقد يكون نعمة. ومعلوم أن الأفكار تتربى وتنجح عندما يسجن صاحبها، فكيف لو قتل؟ هذا السيد قطب رحمه الله تعالى عندما استشهد، صلى الله عليه تقبله شهيدا، قال أحد النصارى وهو في السجن: ليتني أقتل فتنتشر كتبي كما انتشرت كتب السيد. فمعنى أنهم يسجنون الناس لقتل مبادئهم وأفكارهم، وإذا به يصبح السجن إحياء لمبادئهم وأفكارهم. فلذلك ما ينبغي الإنسان يخاف من السجن، ما ينبغي السجن، والله نحن في السجن أصلا، فالكل في السجن، كيف اللي سجن يعني مؤقت. فلذلك لا تلتفت، قل الحقيقة. ومن نعم الله علينا، دائما أقول هذه وفهموها جيدا مني، دائما أقول من نعم الله علينا، لينبغي الإنسان أن يحمد الله وأن يشكره، من نعم الله علينا أننا لا نعرف القدر، هذه نعمة عظيمة. تصور أنك لا تعرف القدر، فتصور لو قيل لك إنك ستسجن 30 سنة، طبعا ستفر، ولربما إذا بقيت على يعني على عقلك وبعقلك، لكن عندما يقع ما يقع بإذن الله. أنا من باب الشيء بالشيء يذكر أحكي لكم قصة وقعت لواحد كان معنا ميكانيك. الرجل ما كان يصلي، كان يصلي ثم يقطع ثم يصلي ثم يقطع، فكان واحد عنده يعني مكان يشوي فيه النقانق اللي كان نسموه احنا السوست، فذهب مرة أكل عنده، فلما أكل عنده قالوا لصاحب النقانق لابد أن تذكر وأن تجر معك ما يقارب 40 واحدا، والإخوة ضربوهم وعذبوهم وعاقبوهم، وتحت التعذيب يعني كما كان يقول عمر بن الخطاب، وتحت التجويع ممكن أن يقول ما لا يعتقد، وقصة عمار معروفة. الشاهد جي أبي وكنا في سجن عين بورجة، فالإخوة كانوا يقول له يا ميكانيك سوف تحكم ب6 أشهر، فكان يبكي، والله بكاء، يبكي بكاء، فيقول يا شيخ عمر شيخ عمر قل له ما بك؟ يقول قل لي اتقي والله، يقول لي على أنه سأحكم بستة أشهر. فكنت أقول له أنت ستحكم بالمؤبد، فيضحك يضحك الرجل. فلما ذهبنا طبعا الأحكام كانت جاهزة، الأحكام لم تكن في يد القضاء، القضاء كان لعبة المسرحية التي أحدثت، وأما الأحكام صدرت من أمريكا فلان كذا وفلان كذا، والتمارة هي التي تحكم، وأنا ذاك العنيقري هو اللي كان مسؤول عن المخابرات، والآن الله عز وجل حبسه في جسمه. الشاهد عندنا بدعاء المظلومين، الشاهد عندنا لما حكم بالمؤبد بدأ يكبر، وكان يقول يا شيخ عمر أنا مرتبتي أعلى من مرتبتك. فكنت أقول لماذا؟ قل أنت عندك 30 سنة وأنا عند المؤبد. انظر، يعني لما يذكر له 6 أشهر يبكي، لكن عندما وقع القضاء والقدر كيف تحمله وكيف تلقاه؟ بالصبر، بالصبر. وبعد ذلك اشتغل بتلاوة القرآن، وكنت أدرسهم، وكان يحفظ ما شاء الله، ولقنته تلقينا، لأننا كنا ممنوعين من الإعلام والعلم والقلم والطعام إلا ما كان يشبه طعام الحيوانات. فكنت ألقنهم، وكان مما حافظ تلقينا البيقونية والورقات ومقدمة آجرهم، وكنت بدأت معهم الوحي وبدأت معهم في الأحاديث، يعني طبعا تلقينا لأن الكتب غير موجودة. يعني لماذا ذكرتنا هذه القصة؟ لأبين لكم على أن من نعم الله علينا أننا لا نعرف القدر. فيقول الإمام مالك، نقول له نتركه مثلا صلاة الظهر، بقيت ركعة يدخل وقت آخر، لماذا؟ أول وقت لصلاة العصر، نقول له إما أن تصلي وإما تقتل. قال فإذا رفض يقتل حدا لا كفرة. ما معنى حدا لا كفرة؟ يعني تجري عليه أحكام الإسلام. بينما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول لا، هذا إذا قتل قيل له صلي ورفض وقتل، قال هذا كافر لأن عنده شيء في قلبه لأنه يرفض الإسلام وشيء من هذا القبيل. والصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أن المسألة فيها خلاف، هناك من قال بأنه كافر، وهناك من قال بأنه مؤمن عاصي، وليختار الإنسان ما يحلو له إذا كان من طلبة العلم، ولا تثريب ولا تبديع ولا تفسيق على المختلف فيه. هذه معروفة قاعدة خذوها، لا يمكن أن يكون هناك ولاء وبراء وتبديع وتفسيق بل التكفير على المسائل المختلف فيها، لأنه خلف خلف وجيل بمجرد ما يختلف مع شخص يكفره. وطبعا يقول لك يذكرون قاعدة، وهي قاعدة في الكفار أو من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، وانتفت فيه الموانع، يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر. إذن يلزمهم على هذا ماذا؟ أن يكفروا الإمام مالكا رحمه الله تعالى، وأن يكفروا أبا حنيفة، وأن يكفروا الشافعية وإلى غير ذلك. فهذه من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا في الكافر الأصلي أو في الكافر الذي أقيمت عليه ماذا؟ الشروط، يعني قيمت عليه الحجة وبينت له، لابد من تبيين الحجة، أما الحجة كان تصله فقط لا. إذن هذا القول، التنبيه الأول، التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قال العلماء الإنسان يصير كافرا متى؟ متى يصير كافرا؟ إذا ترك الأعمال، إذا ترك الأعمال. ثم ترك الأعمال قسمه العلماء إلى قسمين، ركزوا معي في هذه المسألة لأنها دقيقة ومهمة جدا. كيف ترك الأعمال؟ متى، سؤال، متى يصير الإنسان كافرا؟ الجواب إذا ترك الأعمال. طيب ترك الأعمال إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين. قسم الأول أن يترك جنس الأعمال، معنى جنس الأعمال جميع الأعمال وجميع الطاعات. أعطيني مثال، يعني جميع الأعمال، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ماله ولا يفعل شيئا من الطاعات، ولا يفعل شيئا من الطاعات، هذا كيف هو مؤمن عاصي؟ هذا كافر خارج عن الإسلام، مهما زعم بلسانه أنه مسلم أو أنه من المؤمنين كما يقول السلف. مفهوم هذا؟ ولذلك هذا هو الذي يهمنا الآن، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مرة أخرى ارجعوا إلى الجزء السابع، فتجدون هذا القول في الجزء السابع، وبمعنى حديث عهد يعني نظرت فيه 209 الجزء السابع الرقم 209 ارجع إليه فتجد هذا الكلام أو ما يشبه هذا الكلام. قال حنبل يقول حدثنا الحميدي عبد الله الزبير قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة، أقر الصلاة واجب علينا هذا الإقرار، أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، لاحظ أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ثم حتى إذا صلى يصلي مستدبر القبلة حتى يموت متعمدا، قالوا بأنه فهو مؤمن. لماذا مؤمن؟ قالوا ما لم يكن جاحدا. هذا من يقول هذا؟ بعض الناس من المرجئة، يعني طبعا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إن كان مقرا بالفرائض مقرا باستقبال القبلة. فلما قيل له هذا بأن هؤلاء الناس يقولون إيش؟ يقولون يقر بأن الإيمان كيف هو الإيمان؟ مجرد إقرار، ويقر بأن الصلاة واجبة، ويقر بأن الزكاة واجبة، ويقر بأن الصيام واجب، ويقر بأن الحج واجب، ولكنه ما صلى أبدا، وحتى إذا صلى ولا صام أبدا ولا زكى ماله أبدا، قالوا حتى يموت ما فعل شيئا من الطاعات حتى يموت، قالوا بأن هذا مؤمن لأنه مقر لم يجحد. فقال حنبل هذا الكفر الصراح وخلاف هذا يعني من قال هذا؟ رواية لحنبل، ولكن من قال هذا الكلام؟ هذا حميدي شيخ البخاري، وقد سبق أن قلنا بأنه الذي بدأ به البخاري عبد الله بن الزبير الذي يروي عن ماذا؟ عن سفيان، هو سفيان بن عيينة، ولهذا قلت في المنظومة ما ترى الحميدي عن سفياني فهو ابن عيينة فخذ بياني. فالشاهد عندنا أن الحميدي ماذا قال لما قيل له هناك طائفة تقول إذا أقر الإنسان بالصلاة والزكاة والصوم والحج وأقر بكل ما هذا الكفر الصراح، أي نعم ما وجب عليه، لكنه ما صلى ولا صام ولا زكى ماله ولا حج حتى مات أو صلى لغير مستقبل القبلة، يقولون بأنه مؤمن لأنه لم يجحد. فقال هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. ثم ذكر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه رواية مهمة تنبه لها، ولهذا ذكرها ذكرت في كتاب قدر الصلاة تعظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح، مفهوم؟ إذن لعل الكلام واضح ما يحتاج إلى أن أزيد بيانا. كذلك قال حنبل سمعت أبا عبد الله، كنية من هذا؟ الإمام أحمد. سمعت أبا عبد الله، حنبل إذا قال سمعت أبا عبد الله هكذا على الإطلاق ماذا يريد به؟ يريد شيخه الإمام أحمد. يقول من قال هذا إيش قال؟ ماذا قال عثمان؟ من قال هذا الإشارة، يعني سبق أن قلنا بأن لا يشار إلا لمذكور إلا إذا كان في القرآن ينزل منزلة المذكور أو منزلة الحاضر ومنزلة المحسوس، أحد قوله تعالى الف لام من ذلك، إذا لم نجعل اللام للطعن وجعلناها للبعد، مفهوم هذا؟ فقال لما سأل عبد الله الإمام يعني الحنبل أبا عبد الله ماذا قال له؟ قال بأن هناك ناسا أو هناك أناس يقولون ماذا يقولون يا عثمان؟ يقولون الإنسان إذا أقر بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولكنه ما صلى ولا صام ولا زكى ماله ولا حج حتى مات أو صلى غير مستقبل القبلة مستدبر القبلة قالوا بأنه مؤمن فماذا قال الإمام أحمد قال هذا كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاء به عن الله هذا كفر بالله ورد على أمره كفر بالله ورد على أمره وقال أيضا وعلى الرسول صلى الله يعني وكفر ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به أو رد ما جاء به هذا كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ماذا رد على الرسول ما جاء به عن الله ما جاء به عن الله مفهوم هذا إذن هذه من النصوص التي ينبغي أن تحفظ للرد على المرجع أنا من الكتب التي نصحت بقراءتها في درس الأداب ما هو كتاب الآجري ما هو أخلاق العلماء أخلاق العلماء هذا الكتاب صغير جدا موجود عندي هنا صغير لكن سبحان الله جمع فأوعى كتاب رائع اقرأوه فهو مهم جدا ذكر في هذا الكتاب بأن الأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان الأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بماذا؟ بالقلب واللسان فمن لم يصدق هكذا يقول فمن لم يصدق الإيمان بعمله مثل ماذا؟ هذا من؟ الآجري يقولها فمن لم يصدق الإيمان بعمله قال عبارة لعلها هكذا فالأعمال هكذا فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان فالأعمال بالجوارح تصديق على ماذا؟ عن الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمله إذا ما صدق الإيمان بعمله مثل ماذا؟ قال مثل الطهارة والصلاة ذكر الطهارة يعني شرط والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ذكر واجبات ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل ماذا يكون ركزوا معي جيد أنت معنا محمد فالأعمال وركزوا معي رضي لنفسه بالمعرفة دون القول أو عفوا رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل رضي لنفسه بماذا بالمعرفة والقول دون العمل هل لا يكون مؤمنا قال لم يكن مؤمنا لم يكن مؤمنا طيب لو سئل وهل تنفعه المعرفة والقول قال لم تنفعه المعرفة والقول طيب هل أنه ترك العمل هل يعتبر تركه للعمل تكذيبا قال وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه وكان تركه للعمل تكذيبا منه لماذا؟ لإيمانه هذا كلام رائع وطبعا وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه فاعلم ذلك يا عثمان وهذه عبارة للآجر فاعلم ذلك أما عثمان مني أنا الزيادة مني مفهوم هذا الكلام؟ كلام رائع رائع جدا جدا يعني من ترك مثل هذه الأعمال وأشبه هذا ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه فاعلم ذلك تنبه لأنه لا يقال علم إلا لمن يتأمن العلم لا يمكن أن يقال للجامد وللجمادات اعلم هل وقف هنا؟ وأنا لعلي أجعلكم تقرؤون هذا الكتاب هل وقف هنا؟ لا لم يقف هنا قال هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا. هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا. طيب لعلك لو سألته طيب إذا كان هذا عمل أو مذهب علماء المسلمين قديم وحديثا فمن قال بغير هذا ماذا يكون؟ هل أغفل هذا؟ هو هل أغفل هذا في كتابه أخلاق العلماء؟ قال فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث احذره على دينك. فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث فاحذره أو احذره على دينك. بالله عليكم هذا العمل وهذا الكلام الذي ذكرنا وهو من كلام العلم الإمام الآجري في أخلاق العلماء، ثم ذكر قوله تعالى، ذكر الدليل على هذا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم الدين ما هو؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما صلاة عبادة ما فيها لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ذلك يقول إيش؟ ثم قال هذا هو دين المسلمين جميعا ومن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث احذره على دينك، احذره على دينك. هكذا بين رحمه الله تعالى، وهذه المسائل ينبغي أن تحفظ وأن تفهم جيدا. هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان في الجزء السابع، يعني يشبه كلام من؟ كلام الآجري، يتكلم ليبين. هذا من باب الإنزال كما يقولون أو من باب الجدل غير الواقع، لكنه ربما يكون واقعا، لكن لتقريب المسألة للأذهان يقولون هذا. لو كان كذا جدلا، هذا يقول جدلا، لو كان كذا جدلا، يعني هب أنهم قالوا كذا وكذا، هل سيكون لهم كذا وكذا؟ هذا يقول يسمونه النقاش الجدلي، الجدلي، وهذا ليس مذموما. الجدل المذموم ليس هذا، ولكن هذا كأنه يسهل عليك معرفة الشيء، يوصلك إلى معرفة الشيء. خذ مثلا في مجموع الفتاوى الجزء السابع كالعادة الصفحة 287، تذكروا الصفحة وأرجو أن أكون يعني كما هي، أرجو أن تكون الصفحة كما ذكر، الصفحة 287 الطبعة القديمة طبعا، لأن دائما العزو يكون للطبعة القديمة، أما الطبعات اللي هي فيها 20 مجلد هذه غالبا فيها بطر وفيها أشياء من هذا القبيل. المهم في المجلد السابع صفحة كم قلنا 287، قال لو قدر أن قوما، هذا كلام الجدلي، لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك. لاحظ، يعني لو قالوا جدلا، لو قالوا للنبي نحن نؤمن بما جئتنا به ولكن بقلوبنا من غير شك ونقر بالشهادتين، لاحظ، ونقر بالشهادتين، فإن هذا طائفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، ركز عثمان، يعني جماعة أو قبيلة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نؤمن بماذا؟ نؤمن بما جئتنا به ونقر من غير شك بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بماذا؟ بالشهادتين، ونقر بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه. نحن لا نطيعك ما قلته عن الرسول عليه، هذا كما قال اليهود وكما قال المنافق، هذا هو النفاق. النفاق هذا طبعا الاعتقاد الخارج من الكفر، عن خارج من الإسلام. كما قال اليهود ماذا قال؟ سمعنا وعصينا. وكما قال المنافقون سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعن في الدين. وكذا اليهود. ها؟ فبالله عليكم ركزوا معي. تصور قبيلة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بالشهادتين، ولكن لا نطيعك فيما أمرتنا به وفيما نهيتنا عنه. وبماذا أمرهم؟ أمرهم بالصلاة. لا نصلي. وبماذا أمرهم؟ أمرهم بالصوم. لا نصوم. وبماذا أمرهم؟ بالزكاة. لا نزكي. وبماذا أمرهم؟ بالحج. لا نحج. وبماذا أمرهم؟ بصدق الحديث. لا نصدق الحديث. وبماذا أمرهم؟ بأداء الأمانة. لا نؤدي الأمانة. وبماذا أمرهم؟ بالوفاء بالعهود. لا نفي بالعهد. وبماذا أمرهم؟ بصلة الأرحام. لا نصل الأرحام. ولا نفعل شيء من الخير الذي أمرت به. هذوم حديث عهد الإسلام وجو النبي وصاروا يقولوا هذا الشيء. يعني لا صلاة ولا شيء. وثم نزيد لك واحد القضية. نعم. ونشرب الخمر. وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر طبعا، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، اللي قدرنا عليه من أصحابك ومن أمتك نقتله، مع أننا نحن نؤمن بك وبما جئت به بقلوبنا من غير شك ونقر بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بل نقتلك أيضا يا محمد، نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هذه المسائل كلها وهو يقول لا إله إلا الله ولا يشك، الرجل لا يشك، إنما أقر وتلفظ بالشهادتين من غير شكين، مستحيل. لكن ما غنطيعوكش ذيك الشيء اللي أمرت به وذيك الشيء اللي نهيتي عنه، ما كاين صلاة، ما كاين صيام، ما كاين زكاة، ما كاين حج، الزنا، الخمر، جميع الموبقات، الربا، وإلى غير ذلك. هل بالله عليكم يأخذهم في أحضانه في حضنه يقول له أنتم مسلمون عصاة، أم يقول لهم أنتم أكفر من إبليس؟ ها؟ أكفر من إبليس. فيقول ونقاتلك ونقتل، نقاتلك ولكن إحنا مآمنين بك نقاتلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة يرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ مستحيل، بل كل مسلم شم رائحة الإسلام ولو من بعيد شمها، مجرد شم، شم رائحة الإسلام ولو من بعيد، يعني عنده موبقات، عنده معاصي، يعلم بالاضطرار أنه ماذا يقول لهم. بالله عليكم أنتم لو قيل لكم هذا، قيل لكم شخص يشهد أن لا إله إلا الله يقر بها ويعترف بها بقلبه ولا يشك في شيء مما جاء به الرسول أبدا بتاتا، لا يشك، إلا أنه ما يطيعش، ما ينتهيش، لا طاعة ولا نهي، يعني ما كاينش التقوى، التقوى مثل الأوامر واجتناب النواهي، يعني ويعمل جميع الموبقات وجميع المعاصي وجميع الكبائر ويقاتل النبي ويقتلوا، ولكن أنا كنأمن به يكون قتله ونقتل أصحابك ونأكل أموال ديالهم ونعمل ونعمل. قال الشيخ ابن تيمية بالاضطرار كل واحد مسلم شمر، لما يقول مؤمن، مسلم، مجرد مسلم البدوي العادي يقول هذا، قال ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول له؟ أكفر الناس بما جئت به، أنتم أكفر الناس بما جئت به. وماذا يفعل معهم؟ يضرب أعناقهم إن لم يتوبوا من ذلك، يضرب أعناقهم إن لم يتوبوا. ولذلك أنا ذكرت لكم هذا القول وقلت لكم ارجعوا إلى ماذا؟ إلى الجزء السابع في صفحة 287، لأن هذا الكلام مهم جدا يغفل عنه ماذا؟ المرجئة، ارجعوا إليه وقفوا على هذا الكلام. فليحذر مرجئة العصر بأي نار هم يلعبون وبأي باطل يميدون وأي قول هم يقولون عندما يخرجون جنس العمل كشرط صحة الإيمان. وليحذر أيضا من يدافع ويذب على الزنادقة باسم كفر دون كفر، كفر دون كفر. والله تعالى أعلم وأحكم. ورحم الله الإمام الشافعي الذي كان يقول: لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. فليحذر هؤلاء الذين يذبون عن الطواغيت وعن الظالمين وعن المجرمين الذين يحاربون دين الله عز وجل علانية ويشرعون مع الله عز وجل ما يخالف شرعه. فقد قال الإمام الشافعي، ما هو العبارة اللي قلت؟ لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت، لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. وليحذروا وليحذروا وليحذروا أن يحمل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. هذا الحديث فيه مقال، ولكن الشيخ الألباني صححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء السادس القسم الأول، من أراد أن يرجع إليه. والحديث فيه مقال. إذن هذه الحالة الأولى، قل ذكرت حالتين، ها؟ الحالة الأولى ترك جنس العمل. الحالة الثانية أن يأتي بجنس العمل ولكنه ترك بعض الطاعات، ترك أو لا يحرم مطلق الطاعات العملية لكنه يترك العمل بالتوحيد، ترك العمل بالتوحيد، هذا كيف يكون؟ خارج عن الإسلام ولا لا؟ هذا خارج عن الإسلام، لا ينفع ولا ينتفع بشيء من الأعمال والطاعات الأخرى. جميع الطاعات التي قام بها، جميع الطاعات التي قام بها. فلذلك ذكر العلماء ومنهم محمد بن عبد الوهاب أنه قال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. التوحيد لا بد أن يكون بماذا؟ بالقلب واللسان والعمل، وإلا فلا يقبل. فإن اختلف شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، إن اختلف شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا فيه تفصيل آخر، لسيما إذا كان مسألة الكبر، مسألة الكبر يتكبر على التوحيد ويتكبر ولا يفعل ذلك. فهذا كما قلت في منظومة مسمات تعريف الكفر الأكبر وذكر أنواعه أو ذكر بعض أنواعه. قلت: أصله الكبر، أصله الكبر والترفع جحدا، بئس من جاء ربه يتحدى، كتعالي إبليس في كفرانه وتمادي الأتباع من إخوانه، الأولى في اعتبارهم لم يقيموا أي وزن للمرء وهو عديم، وكفرعون المستكبر الجبار وجنود لديه أهل خسار، أن يحل اليقين، أن يحل اليقين بالقلب بالحق قلبا، أن يحل اليقين بالحق قلبا، ويبين اللسان جحدا وكذبا مثل أصناف من عتاة يهودي حين أزروا بالصادق المحمود. والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا، وغدا إن شاء الله نتابع الدرس في آداب طالب العلم. واسمحوا لي فقد تعبت والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.